من الله عز وجل، من الله عز وجل عن المسلمين بوجودكم أفضل، ففتحتم أعينهم إلى تحقيق الأمور وإلى الأخذ بالكتاب وصحيح السنة، وهذه والله فائدة عظيمة جدا، ولا أشك أن هذا النفع ليس قاصرا على أناس معينين، وإنما هو عام لجميع المسلمين. وبما أن الكلام كان عن جماعة الإخوان المسلمين على وجه الخصوص، فأنا أعلم علم اليقين أن أعدادا كثيرة من شباب الإخوان المسلمين يحترمونكم ويتابعون تحقيقاتكم ومؤلفاتكم، ومن خلال معرفتي أستطيع أن أقول إن الإخوان المسلمين ثلاثة أقسام: القسم الأول القسم التقليدي الذي يهمه الاسم والتحزب ذات التحزب من غير انتباه لشيء آخر، والقسم الثاني المدرسة الخطيرة التي بدأت تتفشى في صفوفهم وبدأت تقعد لها القواعد، وبدأوا يدعون إلى أمور واضحة محددة، وأخذوا يخرجون من الضبابيات والعموميات التي كان عليها أسلافهم، ولكن للأسف ابتعدوا عن الجادة فجمدوا النصوص وألغوها بعقولهم ونادوا بعلمانية جديدة. الله أكبر. ولا يعنيني هذا القسم ولا القسم الذي قبله، وإنما الذي أريده من شيخنا جزاه الله خيرا أن يوجه كلمة إلى القسم الثالث من الإخوان، ولهم وجود، وهذا القسم إن جاز أن نطلق عليه تسمية فنسميه بالقسم الأصولي، أو القسم الذي يقف والوقاف على النصوص الشرعية، والذي يهمه في الحقيقة دين الله عز وجل، دين الله عز وجل أو دين الله عز وجل، وعنده حرقة على الإسلام، وكذلك يتابع ويقف على الصواب من أقوال أهل العلم. ولذا المطلع على أحوال الإخوان يعلم أن فيهم أصواتا صادقة مخلصة تنادي بالحاكمية لله عز وجل، وتحارب الخرافة، وتحارب الأمر التقليدي الخاطئ، وتحارب الأصوات الآثمة التي ترتفع من هنا وهناك لطمس معالم الحق ولطمس رموز الحق وللكلام في هذه الرموز. فنرجو من شيخنا جزاه الله خيرا أن يوجه لهؤلاء كلمة عسى أن ينتفعوا به إن شاء الله، وجزاكم الله خير. جزاك الله خيرا لهذا البيان الذي حقيقة يعبر عن أفراد الإخوان المسلمين المتكتلين تحت هذا الاسم. وأنا بفضل الله عز وجل أعرف هذه الحقيقة، ولذلك وأنا في دمشق كنت كما ألمحت قبل دقائق أنني كنت مع الإخوة المسلمين هناك في دمشق، وكأنني واحد منهم، حيث يتوهم الجمهور لكثرة مخالطتي إياهم ومصاحبتي إياهم حتى في الرحلات إلى بعض القرى وبعض الجبال وتحت المخيمات التي كنا نبيت معهم فيها الليالي ذوات العيلة. لعلمي أن فيهم استعدادا لتقبل دعوة الحق، دعوة الكتاب والسنة. وأنا كنت ولا زال أقول أن جماعة الإخوان المسلمين هم يهيئون أفرادهم لتقبل الدعوة السلفية، أما هم لا يستطيعون أن يحققوا هذه الدعوة في صفوفهم لأنهم تبنوا منهجا قائما على ما يسمى أو يمكن أن يسمى التكتيل والتجميع ثم التثقيف. أما نحن معشر السلفيين فمنهجنا على خلاف منهج الإخوة المسلمين، ومن هنا يحصل الخلاف. نحن منهجنا يقوم على قاعدة ثقف ثم كتل، خلافا لهم حيث قام تكتلهم على أساس كتل ثم ثقف ثم لا ثقافة. ولذلك كان السؤال السابق مضى على الإخوان المسلمين نحو 70 سنة وهم في ثقافتهم ومعرفتهم في الإسلام كعقيدة كأحكام كأخلاق وسلوك لا يزالون كما كانوا من قبل، ذلك لأنهم لا يعنون بالثقافة الإسلامية بعامة فضلا إلا كأفراد، أنا أتكلم الآن عن جماعة وعن منهج، فضلا عن أن يهتموا بالثقافة الإسلامية الصحيحة. ولذلك فأنا كنت أجد أرضا خصبة في جماعة الأخوة المسلمين هناك في دمشق الشام، ونفع الله بهذه الدعوة ما شاء ينفع، وكبار شخصياتهم وبعضهم لا يزال في قيد الحياة، منهم مثلا عصام العطار الذي كان سنين معينة رئيس الأخوة المسلمين في سوريا، هو كان من الذين يحضرون دروسه هناك، فهو من حيث الثقافة الإسلامية هو سلفي العقيدة، لكن لا يزال منهجه منهج أخوة مسلمين. والفرق بين منهجنا ومنهجهم، منهجنا علمي منهجهم حزبي، فهم يحرصون على التجميع ما لا نحرص نحن عليه، نحن نحرص على التثقيف ما لا يحرصون عليه، لذلك فهم قد أوجدوا فراغا لواحد مثلي أن يعمل معهم في حدود الثقافة الإسلامية الصحيحة. ولذلك كنت معهم كأني واحد منهم. كذلك لما جئت إلى هنا إلى عمان، ولعل بعض الإخوان ما أدري والله من يكون يذكرون أن مركز الإخوان المسلمين في الزرقاء فتح لي، وألقيت هناك كلمة وربما أكثر من كلمة، ولكن لما شعر الرؤوس هناك بأن الإخوان بدأوا يتأثرون بثقافة الألباني ودعوة الألباني، خشوا أن ينسحب منهم بعضهم فيقل تكتلهم وتجمعهم، ولذلك لم يعودوا فيما بعد يعرضون علي أن ألقي ما قد ألقي عليهم من علم. وأنا لازمت أمري وسهراتي التي هي ليست منظمة ولكنها منظمة بطريقة أو أخرى. شاهد سكنت هنا، استوطنت عمان، وبدأ نشاطي كما كان هناك في سوريا، وبدأ أفراد الأخوة المسلمين يترددون على سهراتي وعلى جلساتي، ومنهم بعض رؤوسهم وخاصة منهم الشيخ عبد الله عزام الذي صار فيما بعد دكتورا ورحمه الله تبارك وتعالى، فقد كان يحضر ومعه دفتر صغير وقلم ناعم مثل حكايته رحمه الله، ويكتب ايش رؤوس اقلام ما يسمع من الألباني. لكن الدائرة او الإدارة الحزبية ما راق لهم ما يبلغهم من إقبال الشباب الإخواني على دروس الألباني، خشية أن يتأثروا بدعوته. ما بال دعوته؟ دعوته تفرق. ولذلك من منهج الإخوة المسلمين الذي اقتنعوا به أنه والله هذه دعوة حق، لكن نحن الآن بحاجة إلى التكتيل والتجميع، ما فائدة هذا التكتيل والتجميع؟ الوصول إلى البرلمان. ما فائدة وصول البرلمان؟ بدهم يغيروا النظام، وهاتوا إيش غيروا من النظام؟ كانوا هنا ولا في سوريا، تغيروهم. المقصود أنت لا تدري باعتبارك بعد شاب، ما أظنك أدركت تلك السنين، صدر قرار من أخوة المسلمين بمقاطعة الألباني، مقاطعة مجالسه، إذا لقي في الطريق لا يسلم عليه ولا على أحد ممن يشتهر بأنه من جماعة الألباني، خاصة كصهري المعروف لبعض الحاضرين نظام سكجها. وأنا لقيت الشيخ عبد الله عزام في تلك الآونة في مجلس صهيب اللي كان إمام عبد الفتاح عمر فيه، فرأيته خارج المسجد وهو يهم بالنزول من الدرج. سلمت عليه، قلت ما هذا يا أستاذ؟ وين أنتوا جماعة؟ يعني واسعكم، منهاجكم الواسع أن تدخلوا الشيعة فيكم، ما بالكم قاطعتمونا وعلمت ذلك بين الشباب، ماذا فعلنا معكم؟ قال المسكين: سحابة صيف عما قريب تنقشم. قلنا خير إن شاء الله. مضى نحو سنتين وهم ملتزمون هذا القرار، وفي أثناء ذلك تعرف يقين يا أستاذ كنت أتردد على البقعة، وبعض الأخوان يمكن يعلمون هذا، وكنت أشعر أنه في الجلسة أخوان مسلمون يخالفون القرار، لأنه غير عمل، لأن هؤلاء الذين فرض عليهم هذا القرار يعلمون أن هذا لا وزن له من أهل الإسلامية أبدا، وإنما هي الحزبية العمياء. ثم ذهب مفعول هذا القرار الجائر. فأنا عارف جيدا أن أفراد الإخوان المسلمين لو خلي بين شيئين، إما أن يفسح المجال الألباني أن يذهب إلى مراكزهم ومجالسهم، أنهم يعلمون أن الكثير منهم سيستجيبون لدعوة الحق، أو أن يسمحوا لهم بأن يحضروا مجالس الألباني، لكن لا يفعلون لا هذا ولا هذا. وهذا من شؤم التحزب، شؤم التكتل الذي يفرق الجماعة الإسلامية، بينما هم يريدون فيما يدعون تجميع الناس، لكنهم في واقعهم هم يفرقون. ولذلك فلم يبقى لدينا، بارك الله فيك يا أستاذ، سوى الكتاب التي نتفرغ لها ونستطيع أن نوجه بعض المعلومات إلى العالم الإسلامي كله. أما هم لو فتحوا لنا أبوابهم لشكرناهم على ذلك، ولذهبنا إليهم بقدر ما يساعدنا وقتنا على ذلك. فأنا من أعرف الناس بأن فيهم شبابا يستعدون كل استعداد لتقبل دعوة الحق هذه، ولكن حيل بينهم وبين الدعوة الحزبية العمياء هذه. ثم إحسان الظن بدعوة الأخوة المسلمين، دعوة تريد تبصير الناس بواقعهم وإعادة الدولة الإسلامية إلى ما كانت عليه من قبل، دعوة هي بلا شك دعوة كل مسلم، ولكن والدعاوى ما لم تقيم عليها بينات أبناؤها أدعياء. فأنا أسأل الله عز وجل أن ييسر لنا أن نتصل بأي سبيل بكل الإخوان الذي يجمعنا معهم الإسلام، بغض النظر عن حزبياتهم وعن تكتلاتهم. ولكن الأمر كما قيل: ما كل ما يتمنى المرء يدركه، تجري الرياح بما لا تشتهي السفن.